إجلاف الأعراب إجلاف البوادي. فأنزل الله تعالى هذه الآية ردا وذما له. نعم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق. فاسق يعني الذي يعني لا ما تبين صلاحه، فاسق بنبأ بخبر، فتبين أي تثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة، لئلا تصيبوا قوما بجهالة فتقعوا فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وذلك أن رجلا يعني أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أناس كان بينه وبينهم في الجاهلية عداوة، فذهب إليهم ثم رجع بسرعة. لماذا رجعت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال يا رسول الله أرادوا يقتلوني وفررت منهم يعني خوفا من القتل. هم كانوا يدبرون ضيافته، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يعني يهيئون له ضيافة، فظن أنهم يريدون يذبحوه. الله المستعان. فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره بذلك قال: ظن أن هؤلاء الناس نقضوا عهدهم فأراد أن يغزوهم، فجاءت هذه الآية. هذا يعني خبر فاسق لا تعتمدوا عليه، إنما إذا جاءكم رجل صالح وتأكد الخبر يعني عند ذلك تعملون ما تريدون. فهكذا قالوا. نعم. قال: واعلموا أن فيكم رسول الله، أن فيكم رسول الله، بينكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو يطيعكم في كثير من الأمر، في كثير من الأمر لو أطاعكم ومشى معكم لعنتم أي لتعبتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان، حبب الإيمان إليكم، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هذا هو، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، فبذلك صاروا يدا واحدة. قال: في كثير من الأمر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. أولئك الموصوفون بما ذكر هم الراشدون يعني أي المهتدون، فضلا لأي فضل من الله، من الله ونعمه، والله عليم حكيم.

الثاني يعني لا يوافق الواقعة، فهذا حرام لا يجوز الاعتماد عليه. وبناء على هذه الآية يقول ابن حزم مشدد، يعني يقول الظن أغلب الحديث، يعني ويأتي أحاديث التي تضم الظن. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بالظن والمجتهدون عملوا بالظن، وهو لا يرى ذلك، لا يرى ذلك. كل من عمل بالظن فهو مخطئ، يعني يهاجم مهاجمة شديدة. قال ولا تجسسوا، أي لا يبحث بعضكم بعض عيب بعض، يعني ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا يغتب غيبة بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، هل تحبون أن تأكلوا لحم أخيكم ميتا فكرهتموه، فكذلك كره الغيبة. نفس الشيء، يعني هذا تشبيه شنيع، يعني الله سبحانه وتعالى شبه الغيبة بأكل لحم أخيك. واتقوا الله، اتقوا الله في السر والعلن، إن الله تواب، أي قابل قبول توبة من يتوب، من يرجع، رحيم بعباده المؤمنين. نعم. يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن كثير من الظن، وهو التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محله، لأن بعض ذلك يكون إثما محضا، فليجتنب كثير منه احتياطا. وروى مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا هذا هو دليل ابن حزم، يدور حول هذا، كلما احتجوا عليه بمسائل قياسية يقول: فإن الظن أكذب الحديث، اعتمدتم على الكذب. نعم. ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. رواه البخاري ومسلم وأبو داود. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. رواه مسلم والترمذي وصححه. هذا إذا كان لغرض النفس، أما إذا كان للدين فيمتد إلى أن يتوب، إلى أن يتوب، يعني سواء كان شهرا أو أكثر. أما للحظوظ الدنيوية فإنه لا يسمح فوق 3. نعم. وقوله: ولا تجسسوا، أي على بعضكم بعضا. والتجسس غالبا يطلق في الشر، ومنه الجاسوس، وأما التحسس فيكون غالبا في الخير، كما قال تعالى إخبارا عن يعقوب عليه السلام أنه قال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. وقد يستعمل كل منهما في الشر، كما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وقال الأوزاعي: التجسس البحث عن الشيء، والتحسس الاستماع إلى حديث القوم وهم له كارهون أو يتسمع على أبوابهم، والتدابر الصرم. وقوله: ولا يغتب بعضكم بعضا، فيه نهي عن الغيبة، وقد فسرها الشارع كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل: يا رسول الله، ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. هذا أشد، يعني هذا أشد، يعني غيبة، ذكرك أخاك بما يكره، هذا هو الغيبة. قال: فإن كان فيه ما أقول. قال: هذا إذا كان فيه ما تقول غيبة، وأما إذا لم يكن فيه شيء فقد بهته، بهتان. نعم.